وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل النتيجة التي انتهينا إليها بالآن هي أن الناسين مقتضى الأصل الأول فيه ما هو؟ لو نسى جزء من الأجزاء مقتضى الأصل الأول عمل صحيح أو فاسد إيش قلنا؟ فاسد، لأنه ما يمكن يوجه إلى خطاب يقال له هذا ليس بجزء في حقك. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ولعل قائلا يقول الأمر كما قلتم الأصل الأولي يقتضي الفساد، لكن عندنا الفساد، لكن عندنا أصل ثانوي يدل على عدم الفساد، يعني يدل على أن الشارع هذا العمل الناقص من الناس الذي تتعزى اضرب ما واجب، هو الواجب في حق الجدنة 10 9 ما يصير، لكن ما دام جاءت 9 أتى غير الواجب الشارع اتقى بي عن الواجب. إذا اتقى بعض الفهم صحيح سلمية الناس لا يكلف فينا بالتسعة، لا يمكن يقال له يا أيها الناس الواجب في حقك التسعة، لا الواجب في حقه نفس الواجب في حق الكل، يا أيها المكلف الواجب في حقك أيها المكلف 10 في حق الكل، لكن الناس لما يجيب التسعة يبرز غير الواجب بس يجزي عن من عن الواجب. أقعدنا روايات تدل على أنه يجزي، فهذا صير قاعدة ثانوية مقدمة علينا على القاعدة ماذا الأول، قاعدة أولية تنتفذ عمل ناقص إلا إذا استفى الشارع لي. هذه القاعدة الثانوية أصل ثانوية في بل الشارع استفى بل الشارع استفى، نجيب الدليل شنو الشارع استفى منه قال؟ الجواب قوله عليه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9 واحد من عدهم ماذا؟ النسيان، فهذا ناسي، ما معنى رفع النسيان؟ إذا قلنا المقدر رفع المعاقبة هذا ما يفيدنا، رفع العقاب إذا قلنا المقصود هذا ما يفيدنا، أما إذا قلنا المقدر جميع الآثار لا خصوص المؤاخذة، من جملة الآثار ما هي؟ وجوب الإعادة، فإنه لو لم ينسئ كان تجب عليه الإعادة إذا ترك الصورة يولا، إذا ترك الصورة لا للنسيان كان تجب عليه الإعادة يولا كان تجب. الآن ما دام نسي حديث رفع النسيان شو يقول له؟ هذا الأثر الذي كان ثابت لترك الصورة لو لم تنسيه الآن يرتفع بسبب النسيان ووجوب الإعادة. لو هيك نقول لو لا نقول المرفوع شنو؟ جزئية الصورة. فرق بين هذا التقريب والتقريب السابق شنو؟ أن في السابق نرفع الحكم التكليفي وجوب الإعادة، في هذا التقريب نرفع الحكم الوضعي وهو الجزئية، النتيجة المقصودة واحدة بالتالي إعادة ما واجبة، لكن لو نقول المرفوع جميع الآثار وأحد الآثار ما هو؟ وجوب الإعادة، فإنه أثر لترك الصورة، فإن الإنسان لو ترك الصورة لا عن نسيان من آثاره وجوب الإعادة. فالآن نقول ما دام عن نسيان أعاد ماذا؟ لو ايش نقول؟ لو نقول المرفوع ماذا؟ والجزئية نفيسة من إعادة ما واجب عليه. فالخلاصة إذن على هذا الأساس النتيجة اتصار. الإشكال أكرر بأن الأصل الأولي وإن اقتضى بأن الأصل الأولي وإن اقتضى وجوب الإعادة وكون الواجب عشرة أجزاء، ولكن عندنا قاعدة أخرى يستفاد منها أن الواجب وإن كان عشرة والتسعة التي يأتي بها الناس أفرض غير واجبة لكن تجزي وتكفي عن من؟ عن الواجب. منين نستفيد من حديث رفع النسيان؟ بناء على أن المقدر فيه ليس هو خصوص المعاقبة بل المقدر جميع الآثار. فإذا كان المقدر جميع الآثار حينئذ نقول إما ومن أحد الآثار ماذا؟ وجوب الإعادة ويكون مرفوعا، فإن وجوب الإعادة من آثار ترك السورة إذا كان ترك عن عمد. فبالنسيان يرتفع هذا، أو تقول لا من جملة الآثار الجزئية، فهذه الجزئية ماذا؟ ترتفع في حالة النسيان. هذان تقريبا. فلماذا نطبق العبارة وبعدين الجواب؟ لذلك يقول رضوان الله عليه فإن قلت إن الأصل الأولي وإن كان ما ذكرت الأصل الأولي وإن كان ولي ذكرت يقضي الفساد، لأن الواجب في حقه شنو؟ ليس التفعى ليس الأقل، لا يمكن خطابه بالأقل بل الواجب هو الأكثر فالأقل لا يجزي، إلا أن هنا أصلا ثانويا يقتضي إمضاء ما يفعله أن في إمضاء يعني الشارع يكتفي بهذا غير الواجب عن الواجب. إمضاء ما يفعله الناس ما يفعله في حال كونه خاليا خاليا حام في حال كونه خاليا عن الجزء والشرط المنسي عنه. وما هو هذا الأصل الثانوي؟ قوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي تضع الخطأ والنسيان، بناء على أن المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشيء المنسي لولا النسيان. شنو هي الآثار المترتبة؟ واحد منها ماذا؟ وجوب الإعادة مترتب على ترك السورة. السورة إذا تركت من دون نسيان مترتب عليها ماذا؟ وجوب الإعادة. الآن بالنسيان ترتب، فإنه لو ترك السورة وعلى النسيان يترتب حكم الشارعي عليه بالفساد يعني ووجوب الإعادة، وهذا نقول حينئذ يرتفع مع ترك السورة نسيانا، إما بهذا التقريب وإما بتقريب ثاني. وإن شئت قلت إن جزئية السورة ترتفع حالة النسيان، لا بالحكم التكليفي وهذا إما بالحكم الوضعي. قلت بعد تسليم الشيخ رضوان الله عليه يقول في مقام الجواب: أولا من قال بأن المقدر جميع الآثار؟ هاي منين جبتها؟ هاي أنت أصلا ماذا بعد تتكلم كلام تقديري. لو قدر لو فرض أن المقدر جميع الآثار حينئذ يترتب عليه ماذا؟ هذان التقريبان. هذا كلام تقديري يتم التقريبان. لو فرض أن المقدر جميع الآثار، من قال بأن جميع الآثار مقدر؟ يمكن نقول خصوص المعاقدة كما مال إلى ذلك الشيخ فيما سبق في حديث الرفع هناك في أول البراءة. وثانيا نأتي إلى التقريب الأول الناقشة بعدين للتقريب الثاني. التقريب الأول شنو قال؟ أو التقريب الثاني عفوا خلنا نأخذ الرد أول التقريب الثاني ليش؟ هو الشيخ ايش سوى؟ التقرير الثاني كان نقول الجزئية. الشيخ رضوان الله عليه يقول الجزئية كم مرة احنا قلنا ليست حكما شرعيا، ليست مفعولا شرعيا. الشارع ما يجعل الجزئية، الجزئية حكم ماذا؟ انتزاعي. الشارع لما يوجب الصلاة على الركوع سجود قيام الى اخره احنا ننتزع الجزئية. لكل واحد واحد واحد واحد من هذه الامور، والا هو الشارع ما يجعل جزئية، مثل الكلية للكل. الشارع يقول جعلت الكلية علما، علما والصلاة للمجموع، الكلية مجهولة وانتفاعية. بعد ما يؤمر بالمجموع هنا ننتفع الكلية، الصحيح انتفاعية. فكذلك ماذا؟ جزئية الجزء ليست مفعولة. فإذا لم تكن مفعولة حينئذ نقول الحديث ما يشمل إلا ماذا؟ المفعولات الشرعية. قلنا كم مرة بأن لا معنى للشارع أن يرفع الأمور ماذا؟ التي لم ترتبط به. هذا الرفع صادر من الشارع والمناسب للشارع بما هو شارع أن يرفع شنو؟ ما يرتبط به دون ما لا يرتبط. والذي يرتبط به ماذا؟ مجعولات شرعية. والجزئية ليست مجعول شرعي، فلا يمكن الحديث أن يرفع الجزئية. فسألت لابد تقول متحضر بالعدل شو تريد تقول؟ خلي نقول الحديث يرفع وجوب الإعادة، يعني التقريب الأول مو شيء. نقول لك أصبر هنيئة هنيئة خلينا نطبق هذا. لذلك يقول قدس سره قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار، يعني أولا لا نقول، من قال بأن المقدر جميع الآثار؟ على خصوص المعاصم. بأن بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار سنقول أن جزئية السورة، هذا رد التقريب الثاني، أن جزئية السورة ليست من الأحكام المجعول لها شرعا، لها يعني علما للسورة شرعا، بل هي الجزئية ككلية الكل. شلون كلية الكل ليست مجعولة للكل وإنما هي انتزاعية؟ الجزئية للجزء أما كذلك. وإنما المجعول الشرعي شنو هو الذي جعل الشارع؟ ليس الجزئية وليس الكلية، شنو؟ الأمر بالكل أو الأمر بالجزء. لذا يقول وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل. احنا من وجوب الكل ننتزع بعدين كلية للكل والجزئية لكل جزء. وإنما المجعول الشرعي وجوب الكل، وهذا وجوب الكل قلنا حتما حال النسيان ماذا؟ مرتبع، لأنه يمكن يكلف الناس بالجزء المنفي. والوجوب مرتفع حال النسيان صحيح، صحيح مثل ما نقول بحكم الرواية. هذا الوجوب يكون ماذا؟ مرتفع حال النسيان بحكم الرواية. يا رواية هي رفع النسيان، بس أنت عبر الجنابة شو تريد ترفع؟ تريد ترفع ماذا؟ جزئية الجزء. جزئية الجزء قلنا مو مجعول حتى ترتفع، المجعول يا وجوب الكل. وجوب الكل تقول مرفوع عن لسان صح. نقطة قبل ما انتقل لرد التقريب الأول، قد واحد يقول شيخي شو اجاني هسه اشكال ساعة الساعة شنو خير؟ أن الشيخ الأنصاري قال المجعول شرعا كل وجوب الكل، وهذا مرتفع حال النسيان. فإذا مرتفع ليش مرتفع قلنا بسبب هاي الرواية رفع النسيان؟ إذا مرتفع وجوب الكل سريع عادة بعد ليش لازم؟ صل مو لازم بعد يوم ويكفينا هالبقدة. نقول الحديث يدل على أن وجوب الكل مرتفع هالمقدار، هذا فالتقريب يصير تجديد ثالث. ما نرفع جزية الجزء، ما نرفع شنو؟ وجوب العادة. نقول المرفوع وماذا وجوب الكل؟ وكفي كفي بعد هذا الشيخ ما تعترض، وش اعتراض هذا؟ سجل عليه خلاص بعد كفى بعد. شنو الجواب؟ يلا اريد الجواب من حسكم. ها الجواب على نوح، احنا نسلم والرفع حال النسخ، ما دام نافي ايضاً مثل واحد لا اغمي عليه، ما دام اغمي عليه ماكو عنده، شهذا معناه على انه تقولي اذا هذا وعى وفاق المات اذا انت مو واجب هش هش هش هش ما حال النسيان، حال الاغماء على انه مرفوع عنه ايضاً النسيان، وهذا حال النسيان مرفوع عنه مسلم، لكن مو معناه على انه ماذا بعد النسيان ما مكلف نقول، فهذا ما الى معنى. ونقول بعد النسيان لما مصارفين ذاك الامر الاول الذي كان اولا ما نمسك لا الان يكون ممتد، هذا شلون اشكال هذا من عدد مو صحيح. لا جزئية وهي السورة ترى نحن نقول هو الله هي الجزئية وشيء جعل له الجزئية شيء اخر مو انه ماذا أين الجزئية بليه؟ ومضافا إلى أن السورة تجلس مجهول، مجهول تكويني ومجهول تشريع السورة، تشريع تكويني وتشريع مو بما هو شرع بما هو ما أدري يعني ما حكم شرعي مو شرعية مجهول ماذا على أي حال. زين الآن في ماذا إلى التقريب الأول، التقريب الأول شنو الشان؟ جلس نقول وجوب الإعادة نرفعها بالحديث، يعني بعد ما الناسي يرتفع نسيانه يقول أنا أشك وجوب إعادة أقع لي ولا ترك للسورة، لو كان عندي وجوب الإعادة كان أكو الآن ما ماذا أقوله ما موجود وجوب الإعادة لأجل ماذا رفع النسيان رفع عن أمة النسيان. شنو الجواب؟ شوف والله جواب هذا التقريب، نقول وجوب الإعادة انت قلت من آثار من؟ من آثار من؟ من آثار ترك الجزء، يعني قلت ترك الجزء من آثاره، لو كان ترك عمدي من آثاره شنو؟ وجوب الإعادة. فإذا كان ترك السورة سهوي بعد هذا الأثر ما يتركب، فأنت جعلت أكرر وجوب الإعادة من آثار ترك الجزء، احنا نقول باطل. حتى لو الإنسان ترك السورة عمدا وجوب الإعادة ليس من آثار ترك السورة ترك الجزء. شنو نقول؟ وجوب الإعادة من آثار بقاء الأمر الأول، يعني أنت لما تركت السورة الأمر الأول إذن بقى بلا انتفاء، ما انتفلت فإذن باقي، إذا باقي لأن ما انتفلت لازم بقاء شنو؟ وجوب الإعادة. فوجوب الإعادة ليس من آثار ترك السورة، حتى شو تقول ترك السورة اذا كان عمدين فمن اثار شنو؟ وجوب الاعادة. فاذا كان سهوا هذا الاثر من اللازم ماذا اللي بيثابت في ترك السورة حالة العمد، من اللازم ان يرتفع في حالة السهو والنسيان. يقول لك على بعض، فإن وجوب الإعادة ليس من آثار ترك السورة عمدا، حتى نقول عند النسيان يرتفع وجوب الإعادة، وإنما هو من آثار من بقاء الأمر الأول، يعني لما الامر الاول باقي يترتب عليه حينئذ وجوب الإعادة. فأنت إذن هذا كلامك ليس بصحيح. إن قلت لا بد تقول لي تقول لي شيخنا حكايتك حلوة لا بأس بها صدق. وجوب الإعادة من آثار بقاء الأمر الأول، يعني لأجل لما أترك الجزء الأمر الأول باقي لأجل باقي تجب الإعادة علي. فأيتك حلوة وجميلة وفي محلها، لكن ما تنفعك. ما تنفعني ليش؟ بهذا البيان ما تنفعك لأجل على أنه هيش نقول ترك الجزء سبب علما يصير لترك الكل، وترك الكل سبب علما يصير لبقاء الامر الاول. اكرر، ترك الجزء يصير سبب علما لترك الكل، وترك الكل سبب علما يصير لبقاء الامر الاول. فاحنا اللي نقول ان ترك الجزء بما انه صدر سهوا فهو كلا ترك، فكأن الجزء لم يترك، واذا الجزء لم يترك فكأن الكل شنو كمل التبعات لم يترك أتي به، وإذا الكل لم يترك يعني الأمر بالكل شنو مرتفق، والأمر بالكل قلنا مجعول شرعي يمكن رفعه ثبت المطلوب. وش حكاية حلوة التفت شنو شلون أكرر من أول الشيخ وشلون أجاب قال وجوب الإعادة ليس من آداب ترك الجزء، حتى تقول بأنه عند ترك الجزء إذا كان عمدا من آثار وجوب الإعادة، فإذا صدر سهوا فلا تجب الإعادة. لا هذا باطل، وإنما وجوب الإعادة من آثار بقاء الأمر الأول. انت شو تقول؟ تقول صحيح وجيه، لكن ما ينفعك. ليش ما ينفعك؟ لأجل نقول ترك الجزء سبب لترك الكل، ترك الكل سبب لبقاء الامر الاول. فاذا هذا قبلته حينئذ اقول بما اني تركي للجزء كان ماذا عن سهو فكلا ترك، فاذا كأني لم أترك الجزء فكأني لم أترك الكل، فكأني ماذا فكأنه ماذا أمر الأول ماذا إذا ما ترك الأمر الأول يعني صادر مرفوع، فبالتالي راح يرتفع ماذا الأمر الأول بهذا البيان. بس أول نفعل ترك الجزء كلا ترك، يترتب عليه ترك الكل كلا ترك، ويترتب عليه سقوط الأمر الأول. الشيخ الأنصاري يقول هذا جواب واضح. احنا قلنا في اول حديث لما نحسين هو هذا في اول البراء راجع ظل هناك الدرس الثاني عظم قلنا بالدرس الثاني من مباحث البراء قلنا حديث الرفع ما يرفع الا ماذا الاحكام الاثار الشرعية دونه الآثار غير الشرعية من عادية وعقلية، ودون يعني غير، ودون الآثار الشرعية المترتبة عليها على غير الشرعية، يعني لا هو يرفع غير الشرعية ولا هو يرفع ماذا الشرعية المترتبة على غير الشرعية. فإذا واحد أسكر شرب الخمر ماذا انساه وسكر فالإذكار ما يمكن يرفع الحديث. ليش؟ لأنه عطر غير شرعي. وإذا الإذكار كان مترتب عليه ماذا؟ على الإذكار. مثل أنا نادر إذا صرت ستران شنو؟ أطلي الفقير ما أدري شنو. هذا عطر شرعي. هذا ما يرتفع أيضا. فلا يرتفع الأثر الغير شرعي والإذكار. الإذكار الخمر مو أثر شرعي. أثر عادي. ولا الأثر الشرعي المترتب على الإذكار. إذا هذا الصباح نجي في مورد احشي شو تحشات الدور الوخ احشي يلا احشي اقول امشي يسمونه ترك الجزء فلا اقول لك كفى بعد كفى اسكت بعد اسكت اسكت بعد فالجزء هو احنا ديش الساكن ليس ماذا الجزئية من المجعولات الشرعية نفس الترك نفس الفعل مو مجعول شرعي فما إلى ما نقول هذا ركيب كثر وإلى آخره ترتب عليه ما أشوفه بعدين قلت ترتب عليه كيف تصدق ماذا ترك كل شيء عقلي علمه ليس أثر شرعي لترك الجزء فالخلاصة تقول ترك الجزء ثلاثة ولازمه تركه هذا لازم غير شرعي ما يكتب أمر غير شرعي ما تكتب والذي يريد الترك على بعدين وإن كان شرعي وهو شنو أمر الأول فقال أمر الأول يريد الترك وإن كان شرعي لكنه مترتب عليه على غير الشرع والشرع المترتب على غير الشرع لا يترك أطبق العبارة يقول قدس سره ووجوب الإعادة هذا رد التقريب الأول بعد التذكر مترتب على الامر الاول يعني على بقاء الامر الاول وعلى ترك السورة فما يفيدك ودعوة انت حضر الجنابة كل شيء قد تدعي لسه يقول ترك السورة سبب لترك الكل الذي هو يعني ترك الكل سبب وجود الامر الاول لان عدم الرافعي من اسباب البقاء الرافع للامر الاول شنو هو الاتيان ماذا احنا بيخلنا يطبع زمان ماذا النسيان شليش يسمونه ثاني بلحاق ما قبل النسيان شنو حالة التذكر كان بها امر حالة التذكر فديك حالة الاولى حالة الثاني باعتبار انه حالة طارئة نسميها ماذا هذا زمان ثالث فإذا اتفاق أن ترك الجزء سبب لترك الكل وترك الكل سبب لبقاء الأمر الأول فنقول فمعنى رفع النسيان الرفوع راح نطبقه في السبب ما يترتب عليه يعني ما يترتب على النسيان شو يترتب على النسيان وهو ترك الجزء ومعنى رفع ترك الجزء شنو رفع ما يترتب على ترك الجزء وهو ترك الكل ومعنى رفعه رفع شنو ما يترتب عليه يعني على ترك الكل وهو وجود الامر في الزمان الثاني فبالتالي يعني راح يلزم من ذلك على انه ماذا في زمان الثاني وهو النسيان امر ما موجود لانه ماذا كانك اتيت بالكل ولم تتركه فالامر صار مدفوعه هاي الدعوه بما تقدم في بيان معنى الروايه معنى الرواية بيناه وين لا رواية رفع عن أمة النسيان وين بينا في الشبهة التحريمية أول مباحث البراءة لما نخلنا في الشبهة التحريمية استدلينا عليها بعدة أدلة الدليل الأول حديث ماذا من الآيات من الروايات أول قول آيات من الروايات ماذا أول رواية حديث الرفع الذي كان الكلام بها دقيق في باب الشك في أصل تكليفه هناك في مباحث البراءة إيش قلنا من أن المرفوع في الرواية شنو هو مرفوع الآثار الشرعية الثابتة لولا النسيان يعني لولا النسيان إذا ما كان نسيان ما هو الأثر الشرعي الموجود ذاك الآن يتبع سر النسيان فقط الأثر الشرعي أما للآثار غير الشرعية هاي ما تتفع العقلية والعادية ولا ما يترتب على هذه الآثار يعني على هذه الآثار غير الشرعية ما يترتب عليها شنو من الآثار الشرعية ليش ما تتفع كالآثار المرفوع. يعني بتعبير ثاني يقول نفس ما قلناه وين في باب الاستقامة نجي ما يترتب عليه إلا الأثر الشرعي ولا يترتب عليه شنو العادي والعقلي ولا الشرعي اللي يترتب علينا على غير الشرعي. يقول في الآثار المرفوعة في هذا الرواية عن في رواية الرفع نظير الآثار الذي شنو لا تقول مرفوعة ثالث في باب الأصحاب. نعم الأصحاب يثبت مو يرفع حديث الرفع يرفع. نظير الآثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الأصحاب يعني بواسطة أخبار الأصحاب في أنها شنو هي خصوص الشرعية المجهولة للشارع دون الآثار العقلية والعادية ودون ما يترتب عليها على هاي غير الشرعية من الآثار الشرعية. فإذا حديث الرفع مبدع فصحاب حديث الرفع ما ينفع إلا الآثار الشرعية المباشرية فقط وفقط وفقط. وفي موردنا نقول أنه ترك الكل لازم أقل علما لترك الجزء فما يستفيد هو بقاء وارتفاع الأمر الأول وإن كان شنو أمر شرعي مجعول شرعي لكنه مترتب على غير الشرعي. نعم لو صرح الشارع يقول بلي إذا حديث الرفع ما نقدر نثبت به أن الإعادة غير واجبة. يقول بلي إذا أجانا دليل خاص قال من نسى السورة هل قال على أنه حكم نسيان السورة مرتفع حكم نسيان السورة مرتفع أجانا دليل خاص على ذلك هنا صحيح وجوب الإعادة ماذا يرتفع. شنو الفرق ليش تقدر تلقف بالعجل وتقول لي شنو الفرق فرق هذا عن هذا جاي بالخصوص في هذا المورد يقول حكم اللي جنت على ترك السورة مرتفع فلا بد وجوب الإعادة مرتفع وإن كان شرعي غير مباشر بل مترتب علينا على غير شرعي مع ذلك يرتفع. ليش لان اذا ما يرتفع فهذا الدليل يلزم ان يكون له الذي قال حكم ترك السورة ماذا مرفوع يلزم ان يكون له هذا الدليل. صفونا لكلام الحكيم عن اللغوية من اللازم نقول على ان وجوب الاعاده مرتفع وان لم يكن اثرا شرعيا مباشريا. اذا ما ارتفع وجوب الاعاده شنو معنى هذا الدليل له مثبت ما بفايده. فصونا لكلام الحكيم عن اللغو لا بد نقول مقصود الشارع يريد يرفع شنو وجوب الاعاده ايضا وان لم يكن اثر غير شرعي مباشر لكن الشارع يريد يرفعه. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد حينئذ ماذا ان دول وجوب الإعادة. اما اذا ما كان دليل خاص تشيء جانب كما حديث الرفع جانب رفع عن امة النشر فلا نقول وجوب الإعادة مرتفع لا نقول وجوب الإعادة مرتفع لأنه أثر شرع غير مباشر ولا يلزم اللغوية لو لم يرتفع. ليش ما يلزم اللغوية لأن حديث الرفع ما وارد في هذا المورد الخاص ويبقى شامل للموارد الأخرى الذي آثارها الشرعية ماذا مباشرية يرتفع فيكون شامل لتلك وليس بشامل لهذا ولا يلزم حينئذ النغوية. هذه لو كان بالخصوص وارد هنا فيلزم النغوية. وهي ترى فائدة يا اخوان الناس في باب الاستصحاب ما تبع شائع. اذا واحد نذر اذا ابنه نبتت لحيته يتصدق على الفقير فما يقدر بينا باخبار الاستصحاب يتمسك ويثبت لحيه الابن نابته. لكن اذا اجى دليل خاص قال استصحب حياه ولدك لو سكت في استصحب حياه ولدك. اذا اجاني روايه خاصه في الحياه اللحم في من نبا في حياه ولدي قال استصحب صفونا لكلام الحكيم عن النغيه لابد نقول مقصوده ماذا يعني رتب حتى استصحب ورتب وجوب التصدق وان لم يكن ادب شرعي غير مباشر صفونا لكلامي عن اللغويه والا ما معنى يقول لي استصحب حياه ولدك شنو الفائده اذا نبات لحيته من يترتب عليه. بل اذا دليل خاص ما اخبار استصحاب العامه لا تنقدر يقين بالشرع تلك لا يلزم منها اللغوية لو لم يترأيه. نقول بأنه ماذا اللحية نابسة وتكون مختصة بغير ذلك من الموارد بالعبارة الشرعية مباشرة هذا الفارق التفت له وطبق العبارة. لذلك يقول نعم لو صرح الشارع بأن حكم نسيان السورة جزء فلانة مرفوع او ان نسيانك عدم النسيان او انه لا حكم لنسيان السوره مثلا وجب حمله تصحيحا للكلام يعني سوينا الكلام عن اللغويه على رفع الاعاده وان لم يكن هذا رفع الاعاده اثرا شرعيه يعني مباشريه يعني مباشريه يعني مباشريه التفت جيدا. فتها لعل الامر بالفهم اشاره الى هذا. اما حديث الرب وان لم يكن مختصا بمن وان لم يكن مختصا بترك السورة ما وارد في خصوص ترك السورة ليس دليل خاص مختص بترك السورة لكن له إطلاق يشمل ترك السورة وما إلى إطلاق إلى إطلاقه وما إلى بإطلاقه يشمل ترك السورة ولا نعم له إطلاق. فإذا كان له أطلاق نقول صونا لأطلاق الحكيم عن اللغوية ملتفتين شكولين انتهى بعد لا بد وأن يكون المقصود ماذا رفع وجوب الإعادة أيضا وإن لم يكن أثر ماذا شرع مباشر وإن لا يلزم اللغوية لكن اللغوية فيما لا في أصل دليل رفع بل يلزم اللغوية في اطلاقه لهذا الموضوع. وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما يقول بعض المعاصرين يعني من المقصود تعرف فصول تعرف فصول بعض بالاصول صاحب الفصول بالفقه الشيخ الجواهر على اي حال وزعم بعض المشجعين قال الاستصحاب ها استصحاب ايه شنو صدق ما يترتب عليه الا شنو الا شنو ها الا الاثار الشرعيه المباشريه صدق صدق اما العقليه العاديه لا واما الشرعيه المترتبه على العاديه لا فقط في الاستصحاب يثبت ماذا الشرعيه المباشره هذا الاستصحاب اما في حديث الرفع. حديث الرفع لا ما يختص بنا بالآثار الشرعية المباشرية، بل يرفع حتى شنو الشرعية غير المباشرية. ليش شنو الفرق؟ ليش ها؟ يقول الشيخ فرق بتفرقة واهية لا داعي الى ذكرها وردها. نقول له للشيخ الانصار رحم الله والديه، لا ما نقدر شهر يوم سنة نخلص زين. وزعم بعض المعاصرين الفرق بينهما، بين من وبين استصحاب وبين حديث رأي. قال استصحاب ما يثبت الاثار شعر مباشرية، ذاك لا يثبت مطلق الاثار، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال. راجع في مسألة البراءة والاشتغال من باب كتاب الفصول، راجع هناك في الشك في الجزئية. اذا واحد شك انه ماذا ثم امينة جزئية ولا سورة جزئية ولا قال في مسألة الشك في الجزئية من براءة والاشتغال، ايش قال؟ بأن إصالة عدم الجزئية يعني استصحاب عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه، يعني اللوازم العقلية غير شيء ما تترتب، مثلنا لا يترتب بها ما يترتب عليه يعني على عدم الجزئية من اللوازم العقلية. شنو اللوازم العقلية؟ من كون المأمور به هو الأقل. يعني إذا قلت الأصل أن السورة ليست بجزء، إذا يقول الواجب يا هو التسعة، يقول لا بأخذ مصرف ما يشوي، يعني لازم غير شرعي، كون الأقل هو الواجب لازم غير شرعي علما لعدم جزئية الصورة. فإذا بالاستصحاب ما تترتب الآثار غير الشرعية. أما لو ردنا نتمسك بحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول الصورة من علم ما جزء، فيرتفع هذا ويثبت كون المأمور به والأقل. أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي يقولون الثابتة والثابت بالنبوي، يعني شنو بالنبوي؟ رفع فالثابتة هي الجزئية ثابتة بالنبوي ورفع ثابت بالنبوي. رفع يكون يقول الثابت، شنو الثابتة؟ هتكون ما الثابتة؟ المناسب الثابت. أما رفع الجزئية الثابت هذا الرفع ديما بالنبوي يعني بحديث الرفع، فيثبت بها اللازم العقلي. شنو هو اللازم العقلي؟ كون المأمور به هو الأثر. وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له يعني علما للفرق، من أراده راجعه. وين حتى الراجع إذا عدنا وفيت، بس احنا الحمد لله دائما مشغولين فيما ذكره في إصالة العدم، أين أنت في إصالة عدم الجزئية؟ رجع ما لابد الاستصحاب بعد إصالة العدم، لابد في باب الاستصحاب ما إصالة العدم ما باب العدم عدم. وكيف هذا القاعدة الثانية مولانا؟ كيف شنو سواء ما ذكره الفصول حقه أو تفرقته صحيحة أو لا؟ القاعدة الثانوية في النسيان اللي يريد تحقه، انت محفوظ السلامة غير ثابت، عند تقريبا سلامة غير ثابت. يقول الشيخ الانصاري بلي اذا تريد تدعي قاعدة ثانوية ادعيها مو حديث رفع النسب. فشلون؟ علمني لي راجع تسأل عريض عدم واجب سمين ما كان. يقول حسك الحديث لا تعاد الصلاة الا او سجود وطهور وقبلة وبعد ما عبر شنو لم يتمسك الحديث لا تعاد، لان هذا صريح. بعد يقول لك لا ذن الخمسة تعاد من الغير واحد نفس لا وبعد يقول لا تعاد، فتمسك بهذا حلو جميل صريح بعد من دون تقريب وتقريبه بعد لا تقول لنا رجاء لا تعاد، وبعد يقول لا تعاد بعد شنو يا تتمسك ماذا بحديث آخر. شو يقول الحديث الآخر؟ يسجد سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة. ونقيصة حسين وين؟ ونقيصة. فإذا أنا بدخل يعني السجود غير السجود، السورة غير السورة، السورة مثلا يسجد يعني معناه أنه بس السجود واجب عليك، غير شيء بعد مو واجب عليك. اتمسك بذنب مولانا، ايه هذا كل شيء. لذلك نعم يمكن دعوة القاعدة الثانوية في، وهذا منها القاعدة الثانوية تجي في باب الصلاة ترى فقط، وهذا الفرق ترى بين هذه القاعدة الثانوية الصحيحة المقبولة وبين القاعدة الثانوية السابقة المزيفة، المزيفة يعني المردودة الباطلة. فرق ذاك لو كان يأتي حتى وين في الحج رفع عن الإسلام عام شامل، أما هذه القاعدة الثانوية لا مختصة بنا بالصلاة لا تعاد الصلاة. لذلك يقول نعم ينتج دعوة القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور وإتوى القبلة والركوع والسجود، وقول في سلسة سفيان شجع في كل زيادة، وقول عليه السلام في سلسة الفاتحة جزء الإمام أليس قد أثمن ركوع والسجود وغيره. أقول هذه وغيره يعني شنو؟ وغير قوله عليه السلام في من نسلع وغير قوله للسجدتين، يعني من الأقوال الثلاثة من الرواية نقطة. ثم إن الكلف الشر، هذا كل حاجة وين في المسألة الأولى، إذا واحد نسى شنو الجزء، إذا نسى الشر شنو نسى الشر يعني شنو نسى شنو أطم أمين نسى القبلة. يقول الشيخ رضي الله عليه كلام جديد ما بعد نفس الحكي اللي ذكرناه في الجزء يجينا القول الأولية الأولية الأولية الشيخ رضي بطلان، لأن ما ممكن أن يقال هذا ليس شرط ذكر الثانوية المزيفة. المزيفة يعني رفع أمة النسيان، هم يقول هنا المزيفة غير مقبولة، ورانوية مقبولة هم تجي هنا مقبولة لا عاد لا تعرض لها. لذلك قلتم أن الكلام في شكل كلام في الجزء في الأصل الثاني الذي يقتضي ما في الأصل الذي يقتضي البطلان، والثاني المزيف يعني الوجود يعني المستفاد من عن النسيان، ونوي ماذا المقبول أنا سربت والله عز وجل راية المسؤول. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نعود للدرس يوم 19 محرم يعني بحوله وقوته عز وجل. وأسكم الدعاء.